نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام على تعريف الإيمان، وتقدم معنا أيضا على مكونات الإيمان، وأن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد. وذكرنا أيضا أن الإيمان في اللغة المراد، أن الإيمان بلغة العرب المراد به التصديق. وذكرنا أيضا الطوائف في فهم هذا المعنى. وقول المصنف رحمه الله: قول وعمل ونية، لا يمكن أن يصح ويستقر الإيمان إلا باجتماع هذه الأوصاف الثلاثة المتلازمة. ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف أن الله جل وعلا لا يقبل العمل إلا بقول، والقول إلا بعمل، والقول والعمل إلا بنية، كما جاء هذا عن سعيد بن جبير، وهو من أئمة الفقهاء كما رواه عنه ابن إياس عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا القول والعمل إلا بنية، ولا القول والعمل والنية إلا بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الإيمان هو متكون من هذه الثلاث، وهو عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. وتقدم معنا أيضا في مسألة القول، هل يسمى فعل أم لا؟ وغير واحد من العلماء يسمونه فعلا، وهذا ظاهر في كلام الله كما تقدم الكلام عليه، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام كما في كتابه الإيمان. يقول هنا: يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، يقوى ويضعف، وهذه المعاني مترادفة، وقد جاء ذلك في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله جل وعلا: وزدناهم هدى، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري: وذلك أضعف الإيمان. في إشارة إلى الزيادة والنقصان والقوة والضعف. والعلماء يقولون يزيد وينقص، ولا يشيرون إلى مسألة الذهاب عند هذه المسألة، الذهاب في الأغلب وهو ذهاب الإيمان بالكلية، لأن المسألة على الزيادة والنقصان في دائرة الإيمان. وأما بالنسبة لمراتب الكفر ودرجاته فإن هذا باب آخر. ولهذا العلماء يتكلمون على مراتب الكفر، وأن الطوائف تتباين، فهناك طوائف كفرية وكبرها في ذلك الشديد، والكبر ملة واحدة، وذلك كحال الملاحدة والزنادقة وغيرهم. وهناك من الطوائف ما كفرها دون ذلك، ولهذا الله عز وجل قد جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار مع كونهم مع الكفار في ذلك الكبر. والزيادة والنقصان عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا خلاف عندهم في ذلك، وقد ترجم على هذا البخاري رحمه الله كما في كتابه الصحيح كما في كتاب الإيمان، قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وأورد في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغني في هذا ما ظهر في حديث أبي سعيد الخدري كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني أدنى مراتبه. ولماذا يزيد وينقص؟ لا خلاف عند العلماء أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعة والمعصية باطنة وظاهرة، فيزيد لدى الإنسان الإيمان بقوة العمل باطنا وظاهرا، فقد يكون الإنسان قليل العمل في الظاهر ولكنه كثير العمل في الباطن فيزداد إيمانه، وقد يكون الإنسان عكس ذلك. ولهذا حينما يقول العلماء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يرجع فيه إلى أصل الطاعة وأصلها على أصل الإيمان، وهو وجوده في القلب، وجوده في اللسان، وجوده أيضا ووجوده أيضا في الجوارح، وهذا أمر مستقر ولا خلاف عند العلماء فيه، وتعضده النصوص الظاهرة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسألة قبول العمل وعدمه لا يتحقق من جهة الأصل إلا بتحقق أصل الإيمان وهو توحيد الله جل وعلا، وتقدم الإشارة إلى هذه المسألة. وفي قول المصنف رحمه الله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا يجوز القول إلا بالعمل. الطاعات والمعاصي لا تسمى طاعات ومعاصي إلا وقد دل الدليل عليها، ويخرج من هذه الطاعات البدع والمحدثات التي يحدثها الإنسان من تلقاء نفسه، وهي على أنواع مغلظة ومخففة. وهذه المغلظة والمخففة على نوعين أيضا، يقال بدع أصلية أو بدع إضافية. والبدع الأصلية والبدع الإضافية كلها خارجة عن الدين، ولكن منها ما يكفر الإنسان به ومنها ما لا يكفر به الإنسان. البدع الأصلية التي ينشئها الإنسان أصلا من غير ورود شيء شرعي، كان يحدث الإنسان فعلا من الأعمال من العبادات التي لم يشرعها الله عز وجل، كأن يصلي الإنسان لله جل وعلا صلاة بسجدة واحدة وركوع واحد، فهذا لم يشرعه الله عز وجل، فهذه بدعة أصلية. وأما البدعة الإضافية فأصلها قد دل الدليل عليه، ولكن الرجل الذي ابتدعها أضاف إليها شيئا آخر. وهذه الإضافة إما إضافة زمن أو عدد، فهذه الإضافة هي أهون من البدعة الأصلية. والغالب أن البدعة الأصلية هي التي يخرج بها الناس، وهذه تتباين يخرج بها الناس من الإسلام، وهذه تتباين أيضا بحسب نوع البدعة، لا يحكم على ذلك بالإطلاق بالكفر، ولكن هو الأغلب. وأما البدعة الإضافية فهي في الأغلب تكون تحت دائرة الإسلام، وهي من الإحداث والابتداع المردود. وفي مسألة المعاصي كذلك، فإنه لا معصية إلا ما قدره الشارع، والمعاصي على نوعين، هي كبائر وصغائر. وهذه الكبائر والصغائر مردها إلى العمل الباطن والعمل الظاهر، إلى العمل الباطن والعمل الظاهر. فقد تكون لدى الإنسان الكبيرة في الشرع، ولكنها عنده صغيرة في عمله. لماذا؟ لشيء من العمل الباطن الذي أضعفها، كحال الإنسان حينما يقع في المعصية وقلبه وجل، فهذا الوجل الذي يقع في قلبه يضعف هذه الكبيرة حتى تكون صغيرة. وهذا يرجعنا إلى ذات الأصل الذي نرجع إليه، أنه في أبواب مقادير الأعمال وتفسير الطاعات والمعاصي أننا نرجع إلى تفسيرها إلى أصل العمل، والعمل هو الظاهر والباطن، والظاهر هو القول والعمل، والباطن هو عمل القلب وقوله. وكذلك أيضا فإنه في أبواب الطاعات فإنها تعظم عند الله جل وعلا بحسب إقبال الإنسان ظاهرا وباطنا، فمن استحضر الطاعة ظاهرا وباطنا في العمل الصغير عظم عند الله جل وعلا، ومن لم يستحضرها ظاهرا وباطنا فأقبل على الله وهو ساهي لاهي، تكون العبادة العظيمة عند الله قليلة، كالذي يصلي وقلبه ساهي، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه. فالإنسان الذي يصلي صلاة بركعتين وبجواره آخر يصلي صلاة بركعتين، هذه ترفعه بأعلى عليين وهذه تضعه أسفل سافلين. لماذا؟ لعدم توفر وجوه العمل الثلاثة، وهي عمل القلب والجوارح واللسان. ولهذا نقول إن أبواب مقادير الأعمال قد جاءت في الشريعة ببيان أعيانها لا ببيان كسب الإنسان لها. ولهذا الشريعة قد جاءت ببيان الخمر بأنه أم الخبائث، وجاءت بالزنا والقتل والسحر وغير ذلك بأنه من الموبقات. وهذه الأفعال التي تطرأ على الإنسان تقديرها عليه بذاته بحسب العمل الذي يصاحب العمل في الوجوه الثلاثة، الباطن والظاهر الذي يصاحب ذلك العمل. ولهذا العلماء يقررون أن الطاعات تكفر المعاصي، وهذه المعاصي على قول جمهور العلماء تكفر الصغائر. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلوات الخمس كفارة لما بينهما، وهذا ظاهر أيضا في عموم قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنة تذهب السيئة، الحسنة الكبيرة تذهب الصغيرة. ما هذه المقادير التي يرجع إليها بتفسير الطاعات؟ يرجع إليها بحسب الأصلين، الأصل الأول بتقدير عمل الشارع، بتقدير وصف الشارع لها، الأمر الثاني بحسب ما يقع في قلب الإنسان من تعظيم لذلك العمل أو وجل منه وخوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، كما جاء في حديث حميد ويرويه عن حميد بن شهاب الزهري، قال: أعجب حديثين سمعتهما أو بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثني بها حميد عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لمن كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فقال لابنائي ان انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريق، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. وهذا الامر عمل متباين وكلها ذنوب، وهذا اوجب دخول النار وهذا اوجب دخول الجنه، وهي في ذاتها معصيه. لماذا؟ لان الذي فعل الذنب الاول كانت معصية عظيمة لوجود ضعف حضور القلب في هيبة تلك المعصية، وهو حبس الحرة، وهذا شيء قليل. وكذلك أيضا في حال الإنسان الذي لم يعمل خيرا قط، أي أنه فعل الشر كله، إذا قلنا أنه لم يفعل خيرا قط ما بقي للجوارح أن تعمل، يبقى المعاصي، حينئذ فعل الشر كله من غير عد ولا تحديد، ومع هذا كان قلبه وجل ومقبل، فكانت تلك صغائر. وبهذا نعلم أن مقادير الصغائر والكبائر يرجع فيها إلى أمرين، يرجع فيها إلى تفسير النص الوارد في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا إلى أصل منشأ ذلك العمل. ومنشأ ذلك العمل هو حضور القلب أو الجهل بذلك المعلوم، الجهل بذلك المعلوم. الإنسان قد يصل إليه النص أن الله عز وجل قد حرم ذنبا بعينه، ووصول النص إليه إما أن يكون يقيني وإما أن يكون ظني. فإذا كان يقينا قد حرمه الله جل وعلا وثبت لديه ذلك، فإقباله على تلك المعصية موبق ومهلك، بخلاف الذي يصل إليه التحريم على سبيل الظن، وهذا مقتضى قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبقدر بيان الرسول وحجته على قومه من المبشرين والمنذرين وقدر ذلك البلاغ، هل هو مباشرة أو بوسيط، فإنه يضعف العمل عند الله عز وجل ويقوى. وهذا الكلام في مسائل قوة الأعمال وضعفها مما يتكلم عليه العلماء في مسائل أعمال القلوب وفي أبواب الصغائر والكبائر. ولهذا يصنف العلماء رحمهم الله في أبواب الكبائر مصنفات كثيرة، ولا يصنفون في أبواب الصغائر. لماذا؟ لأن الصغائر أكثر ورودا على جوارح الإنسان، وهي تكون أو تصل إلى درجة الكبائر، ولكن الكبائر يندر أن تصل إلى درجة الصغائر. لهذا لا يصنفون في أبواب الصغائر، كذلك أيضا لمصلحة حتى لا يتجرأ الناس عليها. وكذلك فإن من وجوه ضعف الإيمان، ضعف الإيمان بورود المعصية على الإنسان ورود الطاعة، فبقدر العمل يقوى الإيمان، فإذا جاءت الحسنة عظيمة قوي عمل الإنسان لا بعدد ذلك العمل. وكذلك أيضا بالنسبة للمعصية، فإذا أتى الإنسان بذنب واحد كبيرة أعظم عند الله عز وجل ممن يأتي بصغائر متعددة. وذلك أن نقصان المعصية يرتبط بالعدد وكذلك بالنوع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. قال شعيب، وهذا جاء كما تقدم عن سعيد بن جبير رحمه الله من أئمة التابعين ومن فقهاء المكيين أيضا، كما رواه عنه وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير عليه رضوان الله أنه قال: لا يقبل الله القول إلا بعمل، ولا يقبل العمل إلا بقول، ولا يقبل القول والعمل إلا بنية، ولا يقبل الله جل وعلا القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، أي بموافقة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبول العمل ورده بالشريعة إذا أردنا أن ننظر إليه لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول هو متابعة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني الإخلاص، وبقدر إقبال الإنسان على الله بعمله يعظم الثواب عند الله جل وعلا ويزيد في ذلك الإيمان. لهذا نقول إن الذي يربط أحوال الناس بظواهر أعمال بعمل الجوارح هذا فيه نوع قصور، بل يقال إن الأمر لا يتعلق بظواهر الأمور. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال حينما مر عنده رجلان وفضل الناس أحدهما على الآخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام للمفضول، قال هذا خير من ملء الأرض من هذا، إشارة إلى أن الله عز وجل لا ينظر إلى العمل الظاهر كما ينظر الناس، وإنما ينظر الله عز وجل إلى العمل الظاهر والباطن. وموافقة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لها أثر في رفع العمل لدى إيمان لها أثر على رفع إيمان الإنسان وقوته وقبوله عند الله سبحانه وتعالى. وما لم يوافق به الإنسان السنة فإنه مردود، وهذا ظاهر أيضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء أيضا في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا مقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض ابن سارية، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكذلك أيضا ظاهر في قول الله جل وعلا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال في قول الله جل وعلا ولا تتبعوا السبل، قال هي البدع والشبهات، والبدع التي يسلك الإنسان طريقها ويتعبد لله عز وجل بها. والبدع كما تقدم تقسيمها وهي أحب إلى إبليس من المعصية، وذلك لأنها تستقر في قلب الإنسان ولا تمحى كالمعصية، فالإنسان يفعلها وقلبه وجل من المعصية ويتمنى التوبة، فإذا ضعف وازع القلب عظم الإثم وقلت مبادرة الإنسان لذلك العمل. وهذا أيضا من وجوه تعظيم السيئة، فالقلب الذي يقبل على المعصية ولديه نزوة نفسية إلى العمل الإثم بالنسبة له أقل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن زنا الشيخ الكبير أعظم من زنا الشاب، وكذلك أيضا فإن كذب السلطان والحاكم ليس ككذب غيره، وكذلك أيضا فإن تكبر الفقير يختلف عن تكبر الغني، وذلك أن لضعف الموجب في قلب الإنسان، فإذا قوي الموجب في قلب الإنسان قل الإثم. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ومقتضى عدله جل وعلا. والقول في مسألة النية وموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة، مسألة الجواز المراد بذلك الصحة وكذلك القبول، ولا يلزم من الصحة القبول، ولا يلزم من القبول الصحة على الإطلاق. وقد يقبل الله عز وجل من الإنسان عملا باطلا، وهذا العمل الباطل له مقتضيات وصور، من هذه الصور أن يتقرب الإنسان لله جل وعلا بعمل محدث ومبتدع ولم يصل إليه فيه دليل، أو وصل إليه دليل باطل في ذلك وظنه حق، فالله عز وجل لا يضيع عمل عامل منا من ذكر أو أنثى، وهذا من مقتضى رحمة الله عز وجل بعباده. كذلك أيضا فيما يقابله في أمر عقاب الله سبحانه وتعالى. ومن صوره أيضا أن الله عز وجل يقبل لعبد العمل الفاسد الذي فعله، وذلك لأن الإنسان أصلح نيته بعد ذلك. وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى في قصة حكيم بن حزام، وجاء أيضا من حديث الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أعمالا أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة وصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. فهذا العمل الذي فعله ذلك الجاهل في حال جاهليته وفي حال عبادته للأصنام فعل أعمالا هي باطلة في ذاتها، ولكنه لما دخل الإسلام أخلص النية بعد ذلك فإن الله عز وجل يقبلها يقبلها بعد أن كانت مردودة وبعد أن كان بينها وبين الله حجاب. وبهذا نعلم أن الإنسان قد يعمل العمل الباطل ثم بعد ذلك يخلص لله عز وجل فيجعله موافقا. ولهذا نقول إن الموافقة والنية ينبغي أن تصاحب العمل وهو الأكمل. وإذا جاءت بعد العمل وفسد العمل قبل الله عز وجل من الإنسان إخلاصه وهذا أيضا مقتضى حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع. وكذلك أيضا في الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع إلى آخر الخبر. وكذلك أيضا فإن الله عز وجل يبدل للعصاة وكذلك الكفرة بعد إسلامهم سيئاتهم حسنات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال شعيب فقلت له يا أبا عبد الله. وإذا قلنا في مسألة من فعل فعلا في حال ردته كما في حديث في حال كفره كما في حديث أو قصة حبيب بن حزام أنه إذا دخل الإسلام وأخلص لله عز وجل العمل من النفقات وغيرها التي ينفقها صدقات أن الله عز وجل يتقبلها من باب أولى الذي يفعلها في حال الإسلام ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلام أنها ترجع إليه. ولهذا بعض الأصوليين يورد هذه المسألة ويقول أن المرتد يجب عليه أن يأتي بحجة أخرى أو يأتي بعبادات مما وجب عليه قبل ذلك، كحال الإنسان الذي مثلا يعجل الزكاة ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلام ثم يحول عليه الحول. قالوا يجب عليه أن يستكمل الحول الماضي ثم يأتي بزكاة جديدة. وهذا القول يخالفه الدليل من ظواهر النصوص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شعيب فقلت له يا أبا عبد الله وما موافقة السنة؟ قال تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هنا ذكر النية وذكر موافقة السنة. النية مشتقة من النوى وهو بذرة الثمرة ومحلها في جوفها، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب: إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونأخذ من هذا التعريف وكذلك من ظاهر المعاني أن النية إذا أخرجت وتلفظ بها الإنسان أنها لا تسمى نية فتخرج عن مقصودها الشرعي. ولهذا نقول إن الجهر بالنية إخراج لها عن معناها في الشريعة. وموافقة السنة هنا فسرها ببعض وجوهها في قوله موافقة السنة وهو تقدمة الشيخين أو تقدم الشيخين، والمراد بذلك أبا بكر وعمر. والسنة المراد بها الطريقة والنهج، وهذا تقدم معنا الكلام عليه، وهي ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ومما يجب فيه أو يقتضي ذلك الاقتداء. يخرج من هذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون من جملة السير والأخبار أو من هديه رسول الله من خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كطول قامته وجسده ونحو ذلك من أوصافه وشمائله عليه الصلاة والسلام. هل تدخل في تعريف السنة أم لا؟ هذا على أقوال عند المعرفين لمعناها من الفقهاء والأصوليين والمحدثين. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بالتمسك بها كما جاء في قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني يجب على من كان معي على طريقتي أن يتبعني لا أن يتبع غيري. وكذلك أيضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العضال بن سارية وفي المسند والسنن في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وأطوا عليها بالنواجذ. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة وأكد على التمسك بها لأهميتها. وهنا جاءت عدة من المتأكدات لأهمية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه هو موضع الاحتجاج. فقال عليكم وعلى من ألفاظ الوجوب وصيغه، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها، أكد الوجوب بقوله تمسكوا، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وأمر بالعض عليها، وهو حال الإنسان الذي يمسك شيئا ثمينا كحال الإنسان الذي يمسك كيسا أو خريطة فيها مال يعض بها خشية أن تتناول من يده. وفي هذا إشارة إلى وجود المنازع له في تمسكه ذلك، وهي البدع نزوات النفس وشياطين الإنس والجن، وهم أعداء الإنسان. أعداء الإنسان ثلاثة: نفسه وشيطان الإنس وشيطان الجن. ولهذا أمر الله عز وجل بالاستعاذة منهم كما في سورة الناس. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها سفيان الثوري بتقدمة أبي بكر وعمر، وكأنه جعل ذلك لزوما أو تفسير العام بأحد أوصافه، وذلك أنه لا يمكن لأحد أن يقدم أبا بكر وعمر إلا وقد أقر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضليته على غيره. وهذا أمر مسلم، أنه لا يوجد أحد في الإسلام يقدم أبا بكر وعمر على غيرهما إلا وقد حفظ لمقام النبوة قدرها من جهة السمع والطاعة والفضل. وأما من اختل لديه هذا الميزان فإنه يختل لديه مقام الطاعة والاتباع لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: تقدم الشيخين أبا بكر وعمر، سماهما بالشيخين، وذلك لتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر. فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر شيخا، وكذلك جاء في بعض النصوص عن عمر عليه رضوان الله تعالى. ولا ترى أبا بكر وعمر أيضا للزوم أن من قدم أبا بكر وعمر فإنه يحفظ قدر من جاء بعدهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من يقتصر بتقديم علي بن أبي طالب على عثمان ويؤمن بتقديم أبي بكر وعمر لا يمكن أن يسلب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل تقديم أبي بكر وعمر على غيرهما على عثمان وعلى علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى جميعا، في هذا إشارة على أنه يلزم منه التمسك بمجموع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فإن في قول سفيان الثوري في تقديم أبي بكر وعمر إشارة إلى بدعة ظاهرة في زمنه، وسفيان الثوري هو من أئمة الكوفة من العراقيين وأهل العراق وأهل الكوفة على سبيل الخصوص، لديهم تقديم علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان، ومنهم من قدم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، وكان أول ما ظهر الرفض والتشيع هو في تقديم علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان، وهذا أول عقد الرفض كما قال ذلك أبو الحسن الدارقطني رحمه الله. وقد ذكر أبو الحسن الدارقطني يقول: أتاني أقوام يسألونني عن تقديم علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان، قال فسكت، ثم رأيت أنه لا يسعني إلا أن أبين، فناديتهم فقلت: أخبر الناس أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، ومن قدم عليا على عثمان فقد عقد أول عقد الرفض. والمراد بذلك أن بداية الرفض هي كانت على سبيل التدرج بتقديم علي بن أبي طالب على عثمان عليه رضوان الله تعالى، ثم بعد ذلك تدرجوا في ذلك الابتداء حتى وصلوا إلى درجة الكفر من الرافضة وغيرهم، وهم على طوائف متعددة. أعظمهم وأشنعهم في ذلك هم المؤلهة الذين يخطئون جبريل، ويسمون بالمخطئة الذين يخطئون جبريل، يقولون قد أخطأ بالرسالة ووجب عليه أن يأتي بها إلى علي بن أبي طالب، فقدم النبي عليه الصلاة والسلام محمدا على علي بن أبي طالب، ويقولون خان الأمين الرسالة على جبريل وعلى رسولنا السلام. وتقديم أبي بكر وعمر هي عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وهو قول الأئمة الأربعة، ولا خلاف عندهم في ذلك، فإنهم كانوا يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، وقد ثبت هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التفضيل، كما جاء في حديث يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ويبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الأمة على هذا الأمر. وكذلك أيضا فإن اعتقاد أهل السنة هو أن فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين هو بحسب ترتيبهم في الخلافة، والتشيع انقرض والتشيع القديم وهو بتقديم علي بن أبي طالب على عثمان، ولا يكاد يوجد عند الشيعة اليوم عند المنضوين في التشيع، وإنما يوجد عند المنضوين في لواء أهل السنة في بعضهم، وذلك عند بعض من يعتقد بعقيدة الزيدية ممن ينابض ويناكف الاثني عشرية اليوم، ولا يطعنون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا من جاء بعده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهما. هنا في قوله قال: لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما، إشارة إلى لزوم الأعمال وترابطها بالإسلام، وأن الأعمال الظاهرة والباطنة بينها تلازم، وقد يبطل بعضها بعضا وينقض بعضها بعضا، وهذا تقدم الإشارة إليه، أن الإنسان لا يكتمل إيمانه إلا باجتماع شعب الإيمان ومجموعها، ويتحقق الكفر فيه بوجود شعبة من شعب الكفر، ولهذا الذي يسجد لصنم ولو صلى وصام فإنه كافر، فشعبة واحدة جعلته كافرا أصليا. أما بالنسبة للإيمان، ليس لأحد أن يأتي بشعبة واحدة ويجعل نفسه من آل الإيمان. وفي قول لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا، إشارة إلى أهمية كتاب العلم، كتابة العلم، وكذلك أهمية الاستدراك وبيان العموم التي يطلقها الإنسان، ينبغي أن يبينها كطريقة بيان القرآن للمجمل، وبيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن ولبعضها البعض. وفي قوله حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما، هنا ذكر تقديم أبي بكر وعمر على غيرهما من الصحابة، ثم ذكر تقديم عثمان وعليا على من بعدهما، وكأنه لم يفضل بينهما، ولهذا نسب إلى سفيان الثوري القول بتقديم علي بن أبي طالب على عثمان، وجاء في ذلك عنه روايتان. الرواية الأولى وينقلها عنه كثير من أهل الكوفة بتقديم علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان، الرواية الثانية وهي الأشهر وأسانيدها عنه صحيحة، وهي بتقديم عثمان بن عفان على علي بن أبي طالب، وثمة قرينة هنا بأنه قد قدم اسم عثمان على اسم علي بن أبي طالب عليهما رضوان الله تعالى. وقاعدة أهل السنة والجماعة وظواهر الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة مفضلون جميعا بتفضيل الله عز وجل لهم، وأن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه، وأن ترتيبهم من جهة الفضل على المراتب التالية: المرتبة الأولى المهاجرون، وهم أفضل الصحابة على الإطلاق من جهة مجموعهم. المرتبة الثانية الأنصار، وهذا بمجموعهم وجمهورهم. المرتبة الثالثة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. الرابعة الذين أسلموا قبل الفتح. الخامسة الذين أسلموا بعد الفتح، وهي من المراتب التي يذكرها العلماء المتأخرة في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بمجموعهم ما جاء دليل بكلام الله في فضل الصحابة، فهو شامل لهذه الأنواع ولهذه المراتب الخمسة في كل ما جاء بكلام الله جل وعلا، وأيضا ما جاء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال: دعوا لي أصحابي

أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين، وكذلك أيضا ما جاء عن بعض النساء الصحابة كفاطمة عليها رضوان الله تعالى، وكذلك المرأة السوداء، وكذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال كثير كحال أسامة وزيد، وكذلك بلال أبو الرباح، وكذلك أيضا عمار بن ياسر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نشير إلى مسألة، وهي لماذا يكثر العلماء من ذكر العشرة المبشرين بالجنة مع أن النصوص الواردة في دخول غيرهم أقوى سندا، وهي في الصحيحين، وذكر العشرة المبشرين بالجنة ليست في الصحيحين. نقول لأن هؤلاء العشرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل العد والسرد، كذلك أيضا فإنها لازمة لبيان ترتيبهم وفضلهم. وبهذا الحديث يورد العلماء مسألة تفضيل الصحابة بعضهم على بعض، فيقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب استدلالا بهذا الحديث فيريدونه. كذلك أيضا فإن الحديث من أسرع الأحاديث لفظا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف كل واحد منهم بالجنة كقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي بن أبي طالب في الجنة، فذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: يا شعيب بن حرب. وفي قوله هنا: حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار، إشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يحكم لأحد بالجنة والنار. لماذا؟ لأن هذا مقتضى أصول الإيمان، لأن أمور الإيمان قلنا أنها اعتقاد وأقوال وأفعال، ولا بد من الاطلاع على هذه الأشياء حتى يحكم لأحد بالجنة والنار. والله عز وجل يؤاخذ الإنسان بهذه الأشياء الثلاث، ولا يحكم الإنسان بظاهر فعل إنسان بعينه بجنة ولا نار، لأنه خفي عليه غيره. ولهذا نقول إنه لا يشهد لأحد بالجنة ولا نار إلا من شهد له الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الشهادة تكون على أحوال: شهادة صريحة وأن يقال فلان بالجنة، وهذا لا يجوز إلا لمن جاء عليه الدليل. شهادة على سبيل اللزوم كأن يقال فلان شهيد، أو فلان مات مؤمنا، أو مات مسلما ونحو ذلك، فإنه يلزم أن من مات مسلما فإنه من أهل الجنة. وإلا وإذا قلنا بعكس ذلك فإن هذا تكذيب للنص. نقول إن المعنى الثاني جائز على الصحيح، وذلك إذا سبر الإنسان حال من حكم عليه، فيحكم الإنسان على أحد بعينه بأنه مات مؤمنا لسبره لحاله، أو مات مسلما ونحو ذلك، ولو قيده بمشيئة الله عز وجل فهو حسن. وأما الإنسان الذي لا يعلم من حاله إلا فعلة واحدة، لا يعلم من حاله إلا ما يذكره غيره فهذا قصور، أو لا يعلم من حاله إلا ما مات عليه، أو لا يعلم من حاله إلا يوما أو مخالطة أيام ولا يدري عن عمره ونحو ذلك، فهذا لا يحكم عليه. أو علم يوما ولم يعلم ما ختم الله عز وجل له بذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. معنى ذلك أن عمله السابق كان نفاقا، والإنسان قد يستديم على النفاق من حيث لا يشعر، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إشارة إلى أن العمل السابق هو أطول من الذراع أضعاف مضاعفة. ولهذا نقول إن الإنسان قد يستديم على النفاق ثم يظهر الكبر وعمله الباطن يظهر على جوارحه فيختم على ذلك. ويؤخذ من هذا أن الإنسان لا يموت على عمل صالح وهو منافق، لهذا المنافق لا يمكن أن يموت ساجدا، ولا يمكن أن يموت صائما، أو أن يموت معتكفا أو نحو ذلك، إلا أن يكون نفاقه الذي وقع فيه قليل، وإنما يظهر الكفر فيه الباطن على جوارحه. ولهذا جاء في حديث سهل يفسر هذا كما في مسلم سهل الساعدي عليه رضوان الله قال النبي عليه الصلاة والسلام فيعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس, يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس, يعني في عمل الظاهر, وهذا فصل للعمل الظاهر عن الباطن. ولهذا نقول إن عدم الحكم لأحد بالجنة والنار هو فرع عن عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك, أنهم يجعلون الإيمان هو عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل الجوارح. نعم. سن الله عليك. قال رحمه الله تعالى يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما, اعدل عندك من غسل اعدل عندك من غسل قدميك. هنا ذكر سفيان الثوري رحمه الله مساله المسح على الخفين, وهي من المسائل الفرعيه من المسائل الفرعيه, وربما يدعها الانسان تورعا, يدع الانسان مع الايمان بها تورعا, او ربما لا يحتاج اليها الانسان دهرا, او الانسان لا يلبس الخف والشراب مدى حياته. ولكن أورد هذه المسألة لأن هذه المسألة أصبحت علما للرافضة, أصبحت علما للرافضة والخوارج, فإنهم لا يقولون بالمسح على الخفين ويقولون بالمسح على الأقدام, ويردون المسح على الخفين وذلك برد الأحاديث الواردة, ويقولون إن المسح على الخف إقراره فضول, وقد أمرنا بالمسح على القدم. وفي إشارة إلى أنه ينبغي من تكلم على مسائل العقائد أن يؤصلها على معرفة العصريين له من أهل الضلال. ولهذا العالم الحق الذي يتكلم على قضايا العقائد وعلى قضايا أهل البدع ونحوه ينبغي له أن يكون مستبصرا بأقوال الطوائف في زمنه, بأقوال الطوائف في زمنه, ولا يليق بعالم أن ينظر إلى طوائف أو تأصيلات وتقعيدات قديمة قد خلا منها الزمن, زمنه الحالي, أو وجدت ولكن وجد ما هو أخطر منها. ولهذا ينبغي لطالب العلم حتى في التدوين, في التدوين وكذلك أيضا في كلامه على المسائل ونحو ذلك, أن يمثل وأن يبين مسائل العلم للناس في مسائل الفروع في الأمور المشاهدة, ومسائل العقائد في الفرق والطوائف المشاهدة المعلومة, ويدلل على ذلك كتابا وسنة بأقوال السلف الصالح. ولهذا نقول إن كثيرا من تقريرات طلاب العلم أو الفقهاء من المعاصرين إنما هي حكايات لأقوال أئمة سالفين لا يفهم الإنسان, لا يفهمها الإنسان في زمنه, وهذا لا ينبغي أن يستمسك بها الإنسان. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما أمرنا بالتمسك بكتابه وسنته وبعمل القرون المفضلة, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عمران بن حصين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما ما عدا ذلك من اصطلاحات الفقهاء فينبغي ألا نستمسك بها. والعجب أن ترى كثيرا من التدوينات الفقهية التي كثيرا من التدوينات الفقهية في زماننا تضرب أمثلة بالية, بل إنني أقرأ كتابا فقهيا لأحد المعاصرين حينما ورد على مسألة المياه قال كمياه المصانع التي في طريق مكة, وما هي مياه المصانع التي في طريق مكة؟ بالية. هل يناسب ضرب هذا المثل أم أنه وجد في كتب الفقه ثم ذكر؟ لا حاجة إليه, لهذا ينبغي للإنسان أن يمثل بشيء محسوس ولا ينقل مصطلحات الفقهاء. لكن لو جاء مسألة شرعية وحكم شرعي ورد في حديث ونحو ذلك ينبغي أن يستمسك بذلك, كما نأتي مثلا بالحكم على بئر بضاعة ونصفها ونحو ذلك, لأن هذا قد جاء بها النص, جاء بها النص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فإن المسائل المطروحة ربما تتغير وينبغي ألا ترد, كما كالمسألة مثلا في مسائل الحج حينما يتكلم الفقهاء على أن من طاف في المطاف ثم دخل في طوافه في السعي ثم خرج هل يستأنف أم لا؟ هذه المسألة لا ينبغي أن تثار في زمننا. لماذا؟ لأن المسعى أصبح من المسجد, وإلى زمن قريب فإن المسح كان منفصلا عن الطواف، بل كان بينهما سوقا ومبيتا للناس ينامون ويلغطون فيه ويتبايعون ويشترون، بل أي ربما كان فيه مواضع للنجاسات والقذرات، يعني للفيصل بينهما، والناس يطوفون ثم يخرجون إلى ربما إلى شيء من السوق، أو يبحثون عن شخص من رفقائهم بين الصفا والمروة ثم يرجعون يكملون ذلك فيريدون هذه المسألة. أما الآن فلا حاجة إلى إرادها في مسائل الفقه، وما زالت تتكرر عندما يتكلم في مسألة المناسك. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله من أهل اليقظة في هذا، فذكر مسألة الخفين لأن المخالفين فيها بين ظهرانيه، وهم الرافضة يقولون بها. فهذه يدل على أن المسائل الفرعية الأعلام بين أهل السنة وغيرها ينبغي فيها المفارقة، وأن تظهر تمييزا لأهل السنة عن غيره. وهذا تقدم الإشارة إليه أن العلماء يريدون مسائل الفروع في العقائد لبيان المفاصلة والمفارقة بين أهل السنة وغيرهم، كهذه مسألة الخفين، كالمسألة الآتية أيضا في الجهر بالبسملة، كمسألة أيضا الصلاة بالسراويل، وهي الفرق بين الخوارج وأهل السنة، الصلاة أيضا أو الوضوء بمسألة تقديم الشمال على اليمين في من أراد أن يتوضأ، وهذا مخالفة أيضا للرافضة والخوارج، فإنهم يقولون ببطلان ما وضوء من قدم غسل يده اليسرى قبل اليمنى أو رجل يسرى على اليمنى، ولكن نقول إن ذلك جائز، فيجعلونها فيصلا. وهذه المسألة وهي مسألة الخفين نص عليها جماعة من العلماء من المتقدمين والمتأخرين كسالم بن عبد الله التستري، وكذلك أبو عمرو الداني وغيرهم من الأئمة ينصون على هذه الفروع، وهي فروع كثيرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: يا شعيب بن حرب، ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون أخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهم. وفي هذا إشارة إلى أن المفارقة لأهل البدع حتى في الفروع تدخل في أبواب العقائد، على سبيل التبع أو ربما على سبيل اللزوم. وذلك أن مسألة المسح الخفين أو الجهر بالبسملة، وإن كانت من مسائل الفروع، أنها في حال اختلاط أهل السنة مع أهل الضلال والبدعة الذين يفارقون أهل السنة في مسائل الأصول، ينبغي الإنسان ولو كان يتعبد بها ينبغي ألا يعملها. لماذا؟ حتى لا يكثر سواد المبتدعة ولو كان بعمل صالح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي جاءه وقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل فيها وثن يعبد؟ فقال: لا. فقال: أوفي بنذري. إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان ولو كان العمل صالح في ذاته، إلا أنه إذا كان يكثر سواد المبتدعة ينبغي له أن يبتعد عن حياضه. وهذا في سائر المسائل إذا كانت فروعا، وفضلا على أن تكون من مسائل الأصول. وفي قوله هنا: لا ينفعك ما كتبت لك حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. مسألة الجهر بالبسملة هي من المسائل الفرعية اليسيرة، وقد ذكر غير واحد من العلماء مع كثرة الأحاديث الواردة في هذا إلى أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الجهر بالبسملة. نص على هذا الإمام أحمد والدارقطني والحافظ العقيلي كما في كتابه الضعفاء وغيرهم من الأئمة على أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة. هذه المسألة هي فرع عن مسألة أصلية، وهي البسملة هل هي آية من كل سورة أم لا، وهل هي آية من الفاتحة أم لا. والجهر بالبسملة هنا غالبا ما يذكرونه عند قراءة الفاتحة، وهذه المسألة العلماء فيها على خلاف جمهور العلماء، وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد يقولون بعدم الجهر بالبسملة على خلاف عند أولئك هل البسملة آية من الفاتحة أم لا. وأما الإمام الشافعي فيرى الجهر بها، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله وإن كان يقول بها إلا أنه لا يشدد على المخالفين الذين لا يقولونها جهرا أو سرا. وقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله عمن يصلي خلف من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هل تصح صلاته أم لا؟ قال أنا أقول بعدم صحة الصلاة خلف الإمام مالك، والإمام مالك شيخه وشيخ الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك الإمام مالك لا يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ في الفاتحة، والفاتحة هي آية من بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من الفاتحة أم لا؟ هذا موضع خلاف، والأمر فيها سائغ. وبعض العلماء يقول إنها ليست بآية، ويستدل بذلك بأصل حسن في هذا، وهو يقول لو كانت آية لما ساغ فيها الخلاف، لأن القرآن لا يختلف فيه، لأن القرآن لا يختلف فيه، ولهذا فإن الله عز وجل يقول إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فعند أهل الإسلام لا يختلف في الفاتحة لو كانت من القرآن، فلما وقع الخلاف دل على أنها خارج من هذا الأصل. وعلى كل هذه المسألة هي ترجع إلى مسألة القراءات السبع، فمن يقرأ بقراءة معينة فإنه يلزم أن يأخذ به من قرأ بها هل هي من الفاتحة أم لا على قراءته. والشافعي رحمه الله ويقول بهذه المسألة، وعلى ذلك أصحابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: يا شعيب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت نكتفي بهذا القدر، وننبه الى مساله انها كان لدينا درس العلم وفي يوم السبت الاثنين، وتوقفنا لاجل الاختبارات، ولان الاختبارات الان قريبه ليس امامنا الا الاسبوع القادم، فنكمل العقيده ان شاء الله في ثلاثه ايام، في السبت والاثنين والثلاثاء، يوم السبت القادم والاثنين والثلاثاء كلها بعد العشاء في هذا المكان، وننتهي بإذن الله عز وجل العقيدة يوم الثلاثاء القادم بحول الله وعونه، وهذا يبلغ بالحاضر والشاهد الغائب. ودرس العلل يوم السبت الاثنين توقف، والله المعين المسدد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.